الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله تعالى: يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم، يذكر الله تعالى المؤمنين نعمه. هذا الخطاب موجه للمؤمنين، للصحابة بالخصوص، لأنه ذكر بعض النعم التي امتن بها عليهم قبل هذه الآية، لما من ما من بما امتن به عليهم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ثم قال لهم: واذكروا أيها المؤمنون، يا أصحاب محمد، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، أي العهد الذي أخذ عليكم، وذلك لما بايعتم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وبيعة العقبة، فإنه في تلك البيعة قد عاهدتم الله وأخذتم الميثاق والعهد بينكم وبين الله تبارك وتعالى، فتذكروه وإياكم أن تغفلوا عنه فتنقضوه، لأنكم إذا غفلتوا عن العهد غتوقعوا في نقضه ومخالفته، فيذكرهم الله بالعهد الذي اتخذوه على أنفسهم لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم، هذا مفرد مضاف يفيد العموم. شنو المعنى؟ نعم الله عليكم، على حد قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله أي نعم الله، كذلك هذا: واذكروا نعمة الله أي نعم الله الكثير غزير. ومنها أنه جل وعلا قد أخذ عليكم عهدا لما بايعتم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: وميثاقه الذي وثقكم به. قال الشيخ: هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا. أي موطن قال فيه المسلمون سمعنا وأطعنا، فإنهم قد أخذوا العهد على الله تبارك وتعالى أن يستقيموا ويلتزموا وينضبطوا. ومن ذلك ما صرحوا به ونصوا عليه عند البيعة بالخصوص، هذا صريح واضح في هذا الأمر. قال: وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، عند البيعة لما بايعتم محمدا صلى الله عليه وسلم قلتم سمعنا وأطعنا وبايعتم على أن تنصروه وتعزروه كذا. لذلك هو يقول لنا إن شاء الله من بعد يعني عزرتموه كذا، ستأتي الآيات من بعد إن شاء الله مبينة لهذا. وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم، ستأتي من بعد. إذن قال تعالى: إذ قلتم، إذ سمعناها هنا ظرف زمن ماشي تعليلية، لا ظرف زمن. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به حين قلتم، إذ بمعنى حين، ظرف لما مضى من الزمن، حين قلتم سمعنا وأطعنا. تذكروا هذا، إياكم أن تنقضوه من بعد فتعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الشيخ: تقدم الكلام على نظيرتها في النساء، سبق لنا بحالة في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، سبق قريب منه في سورة المائدة هاته، فلذلك أحال الشيخ على ما سبق. والمعنى عموما نذكر به، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وكونوا قوامين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قوامين بالقسط أي قائمين بالعدل، القسط هو العدل، كونوا قائمين بحقوق الله تبارك وتعالى بالعدل. وإياكم أن تجوروا على أحد، إياكم أن تظلموا أحدا، إياكم أن تعتدوا على أحد، كونوا قائمين بحقوق الله بالعدل. واضح؟ بأن تضعوا الأشياء في مواضعها وأن تعطوا كل ذي حق حقه، هذا وكونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حذرهم الله تبارك وتعالى من أن يمنعهم ما يقع بينهم وبين غيرهم من العداوة والبغضاء والخلاف من أن يمنعهم ذلك من العدل، لأنه ربما الإنسان إذا كان بينه وبين غيره خصومة أو نزاع عداوة وشقاق قد يحمله ذلك على أن يجور على أن لا يعدل. فالله حذر المؤمنين من هذا، قال لهم يجب عليكم القيام بالعدل ولو كان فيما بينكم وبين من أمرتم بأن تعدلوا معهم، ولو كان بينكم وبينهم عداوة شنآن، ولو كان بينكم وبينهم خصومة وشنآن وكذا اعدلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا مع المشركين في قصص كثيرة، فعل النبي هذا مع المشركين، عدل عليه الصلاة والسلام في الحكم بين الصحابة وبين اليهود، بين الصحابة وبين النصارى، وبين الصحابة وبين المشركين، ولم يحمله صلى الله عليه وسلم عداوته للكفار على أن يجور، ولو هو يعادي الكفار عليه الصلاة والسلام لم يبعثه عادة على الجور على أن يظلم كافرا لمسلم، لا، العدل واجب مع الجميع. قال تبارك وتعالى ولا يجرمنكم، يعني ولا يحملنكم شنآن قوم، قدنا في لغة قلنا شنآن وشنآن، الشنآن والشنآن هو البغض والعداوة، ولا يحملنكم شنآن قوم أي بغض قوم على أن لا تعدلوا، إياكم احذروا من هذا، ولو يكون بينكم الخصومة وجب عليكم العدل. وهذا نص أو هذه قاعدة عامة، هذا أصل عام يقال لولاة الأمور ويقال للحكام الذين يحكمون في الأمور الخاصة بين الناس، حتى دوك الحكام والقضاة اللي كيحكموا في أمور خاصة بين الناس يقال لهم مثل هذا. ولا يجرمنكم، إلا ترافعوا لك واحد جوج في قضية وانت بينك وبين واحد منهم منهما عداوة خارج الموضوع، بينك وبين خصومة ولا بينك وبين باه ولا أخوه ولا عائلته خصومة، فإياك أن تجور، وجب أن تعدل، واترك تلك النزاعات جانبا واحكم بالعدل. ولا يجرمنكم، قال الشيخ أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم. ثم قال تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يخفى عليكم من الضمير في قوله هو، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يعود على العدل المفهوم من قوله اعدلوا، اعدلوا هذا فعل كدل على المصدر والحدث، فالضمير هو عائد على المصدر المفهوم من اعدلوا، اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. ثم قال تعالى بعد هذه الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا أسلوب قرآني كثير جدا موجود في القرآن الكريم، أن الله تبارك وتعالى عندما يأمر بأشياء وينهى عن أشياء أو يذكر المؤمنين ويذكر الكافرين على حسب كل مرة، يذكر بعد ذلك ما وعد به المؤمنين من الجزاء والثواب وما أوعد به الكافرين من العقاب، كيذكر الأمر والنهي وبعد ذلك يذكر جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، يذكر الكفر والإيمان ثم يذكر بعد ذلك جزاء الإيمان وجزاء الكفر، هذا منهج قرآني. الله تبارك وتعالى هنا أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء، لما أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء مباشرة بعد ذلك ذكر لنا جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي استقاموا على الطريق وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، وجزاء من خالف من ترك الأوامر ووقع في النواهي، من باب الترغيب والترهيب، بمعنى هذه أوامري وهذه نواهي، فمن امتثل الأوامر واجتنب النواهي فهذا جزاؤه، ومن خالف فهذا جزاؤه. الله تعالى بين لنا وقال لنا هاش خصكم ديروا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ومن بعد بين لنا العاقبة والنتيجة، راه اللي امتثل هذا جزاؤه ومن لم يمتثل ضر، إذن من امتثل نفع نفسه ومن خالف ضر نفسه. شوف انت اش بغيتي، واش بغيتي هذه النتيجة ولا النتيجة الثانية، واضحة؟ إذن الله تعالى في هذه الآيات اللي سبقات ذكر لنا أوامر وجب امتثالها ونواهي يجب اجتنابها، ثم قال لنا هل جزاء ديال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهل جزاء ديال الذين كفروا؟ قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الوعد الذي وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات استقاموا على الطريق عملوا أعمالا حسنة عملوا أعمالا صائبة موافقة للشرع لهم مغفرة في الدنيا والآخرة وأجر عظيم غدا يوم القيامة. طيب الذين خالفوا الجزاء ديالهم قالوا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فاختر لنفسك أي نتيجتين أو المآلين تريد، فإن أردت النتيجة الأولى فكن من الذين آمنوا حقق الشرط يأتي الجزاء، وإلا كنت من أهل القسم الثاني والعياذ بالله. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ما زال الله تعالى يذكر المؤمنين بنعم التي أنعم بها عليهم، أقل لهم قبل واذكروا نعمة الله عليكم، والآن قال لهم يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بوصف الإيمان، قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يكولا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، شنو هي النعمة بينها؟ قال إذ ظرف زمان، حين هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. شنو معنى أن يبسطوا إليكم أيديهم؟ أي أن يبطشوا بكم. تذكروا أيها المؤمنون حين هم قوم وهم الكفار، الكفار هموا أن يقتلوكم، هموا أن يبطشوا بكم. من الذي نجاكم منهم؟ من الذي كفهم عنكم؟ الله تبارك وتعالى. اذكروا هذه النعمة من نعم الله عليكم. كان الكفار قد هموا هما قويا، عزموا عزما مصمما على أن يستأصلوكم، والله تبارك وتعالى هو الذي كفهم عنكم، الله جل وعلا هو الذي دفعهم عنكم. شكي دفع عليكم؟ الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تذكروا هذه النعمة أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ، أي حين، ظرف زمان، حين هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أن يبطشوا بكم. هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم أي بالقتل، فكف أيديهم عنكم، كفهم الله تبارك وتعالى عنكم فلم يضروكم كما أرادوا، هم هموا أن يقتلوكم فكفهم الله. شو سبب نزول هذه الآية؟ قال الشيخ في سببها أربعة أقوال، هي المعنى العام هو الإجمالي وما ذكرنا، أن الكفار اليهود ولا المشركين ولا غيرهم كفار عموما، طائفة منهم همت أن تستأصل المسلمين وأن تقتلهم، فكفهم الله عن المؤمن، صرفهم الله، كفهم بمعنى الله تعالى صرفهم بسبب من الأسباب، صدهم عن المكر بالمؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا ينصرن الله من ينصره. شنو سببها في ذلك؟ أربعة أقوال. قال الشيخ القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير من اليهود فهموا أن يصبوا عليه صخرة، لأن بني النضير كان بينهم وبين رسول الله عهد، أدوا من يهود المدينة بنو النضير، كان بينهم وبين رسول الله عهد، النبي صلى الله عليه وسلم شمعهم بشاء عندهم لأجل الاتفاق على عهد من عهد على أمر من الأمور، وهم مع أن بينهم وبين رسول الله عهدا أرادوا أن يبطشوا به. قال فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بها. هذه القصة معروفة في السيرة، النبي لما جلس على قرب الجدار السور وهم أشقى القوم اليهود أن يغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه بذلك فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره جبريل بذلك فقام من المكان. ويقوي هذا القول ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود، بمعنى من القرائن اللي كتقوي هذا القول السياق، لأن الله من بعد غيتكلمين على غدر اليهود ونقضهم الميثاق، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وغيتكر النقض فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فقال السياق يؤيد هذا، هذا القول الأول. طيب غتقول على هذا القول الأول، علاش قال الله إذ هم قوم أن يبسطوا، هم هموا غير قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي أن يبسطوا إليكم وإليهم؟ الجواب أنهم إذا تمكنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم جدلا تمكنوا من المؤمنين، إذا قتل رسول الله تمكنوا من المؤمنين، أو عبر بالجمع باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدهم عليه الصلاة والسلام هو سيدهم، هو أميرهم وقائدهم، فبذل الاعتبار عبر بالجمع، كأنهم إذا قتلوا القائد قتلوا الجميع. القول الثاني في سبب نزول الآية أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وهو وحده، وقال له من يمنعك مني؟ قال الله. القصة معروفة في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا تحت ظل شجرة يستريح من التعب في وقت الخيلولة، فجاء رجل كافر فسل سيفه ورفعه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني يا محمد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيقين وقطع تام الله، فمنع الله تبارك وتعالى الكافر من قتل المؤمن. وروي في ذلك روايات كلها صحيحة، في بعضها سقط السيف من يده وبعضها ارتعد، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعك مني. الحديث رسبق معنا في رياض الصالحين. قال فأغمد السيف وجلس. شكون الذي منعه؟ الله تبارك وتعالى الذي كف الكافر عن قتل المؤمن، عن قتل رسول الله، واسمه غورث بن الحارث الغطفاني كما سبق هناك. سبب القول الثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف. هذا المعنى صحيح، لقد سبق معنا في سورة النساء. قلنا الكفار في الكفار قالوا مع أنفسهم ستأتي على المؤمنين صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأولادهم وأنفسهم، يقصدون صلاة العصر لأنهم يعلمون أهميتها عند المسلمين. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها في غزوة الأحزاب قبل لما شغله الكفار عنها وأداها النبي صلى الله عليه وسلم وكادت الشمس أن تغرب كما في الصحيحين؟ قال نسم شغالنا عن صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وقبورهم وبيوتهم نارا، رواية مختلفة بعض الرواية وقبورهم نارا، فالشاهد كي يعرفوا أهمية صلاة. فقال المشركون بعضهم بعض إذا ما خليوا تجي هي الصلاة فاتهم صلاة الدور، الفرصة ديال الدور فاتهم، فقالوا هي العصر جاية صلاة العصر حينئذ إذا اشتغلوا بالصلاة نغير عليهم إغارة واحدة كما قال الله تعالى عنهم أش قالوا؟ فيميلون عليكم ميلة واحدة، هكذا أرادوا. فأنزل الله تعالى حكم صلاة الخوف أو كيفية صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك الآية. إذن فالله تعالى لما شرع صلاة الخوف أنقذ المسلمين من بطش الكافرين، لأنهم كانوا قد هموا وعزموا أن يستأصلوا المسلمين إذا دخلوا في صلاة الجماعة، فالله تعالى نزل صلاة الخوف ليستطيع المسلمون أداء الصلاة ولو بنقص ما، وهذا تخفيف من الله دي من الرخص، ويستطيعوا في نفس الوقت أن يراقبوا الكفار وأن يدافعوا عن أنفسهم. إذن فحتى هذا أيضا من كف الله الكفار عن المؤمنين، هذا السبب الثالث. السبب الرابع الذي قيل أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين، بمعنى ما عندها السبب خاص، الآية عامة بمعنى تشمل جميع الصور التي دفع الله تعالى فيها الكفار عن المؤمنين، ليست خاصة بصورة معينة يعني في نزولها. نعم هو لا شك أن العبرة بعمومها لا بسببها، نحن كنا نقصوا في السبب، بعض العلماء قالوا لما عندها السبب خاص عامة فتشمل جميع الوقائع والحالات التي دفع الله فيها الكفار عن المؤمنين، جميع الوقائع اللي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الله قبل من نزول الآية دفع الله تعالى بها الكفار عن المؤمنين دخل معنا في الآية، مفهوم؟ فتشمل إذن هذه الصور التي سبقت وغيرها، واضح شبه القول؟ هذا هو القول الرابع في المسألة. إذن على كل الآية بغض النظر عن سبب نزولها تدل على أن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا ويصد الكافرين عنهم، وعلى أن هذه نعمة من أعظم النعم التي أنعم الله بها على المؤمنين، ولكن أكثر المؤمنين لا يشعرون. راه نعمة عظيمة هذه الله تبارك وتعالى أنعم بها على المؤمنين، ولكن كثيرا منهم لا يشعرون بها، لا يحسون بها، غافلون عنها، وهي نعمة عظيمة تستوجب الشكر ومقابلة الأمر بالطاعة لله تبارك وتعالى بالقول والفعل والاعتقاد. قال تعالى إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله إن الله خبير، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. شوف لاحظوا الله تعالى ذكر الميثاق الذي أخذه على المؤمنين من قبل باش بدينا الدرس. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به وأمرهم في ضمن ذلك أن يلتزموا بالعهود التي أخذها الله عليهم في البيعة لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد جل الله تعالى كيقص على المؤمنين ما وقع لليهود ليحذرهم من فعلهم. هذا هو سبب ذكر هذا بعد هذا. ذكر أش وجوب الالتزام بالمواثيق. ولذلك الصورة أصلا باش تالية يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. قلنا راها عامة تشمعوا جميع العقود ومنها العقود التي بين العبد وربه داخلة والعقود التي بين العبد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرهم بالالتزام بالمواثيق ثم بين لهم الحال ديال اليهود الذين نقضوا العهود والمواثيق وماذا حل بهم شنو الجزاء ديالهم من اللي نقضوا العهود. طيب علاش ذكر لهم الله هذا الشيء من بابي تحذير ماشي تكلم ماشي من باب التسلية وبغى يخبرهم باش يسليوا أنفسهم لا من باب التحذير كأنه يقول لهم تبارك وتعالى احذروا أن تفعلوا كما فعلوا إياكم أن تفعلوا مثل فعلهم أنتم التزموا بالعهود التي اتخذتم وإياكم أن تنقضوها كما نقضها اليهود. إذن هذا مثال من أمثلة نقض اليهود للعهود وإلا فهم معروفون بذلك. إذن فهذه الآية وما بعدها ذكر الله تعالى فيها موقف اليهود من المواقف من المواثيق التي أخذت عليهم. شنو هو الموقف ديالهم من المواثيق التي أخذها الله عليهم؟ هو الموقف ديالهم والنقض فبما نقضهم ميثاقهم. أما المؤمنون فواجب عليهم أن يحذروا من هذا. تذكر لهم الله هذا من باب التحذير مش واضح؟ وهذا أسلوب كذلك في القرآن كثير جدا منهج في القرآن أن الله تعالى يذكر حال الكافرين وماذا وقع منهم من الذنوب التي كانت سببا في إنزال العقوبة عليهم. علاش الله يذكر هذا الشيء تحذيرا للمؤمنين من أن يفعلوا كفعلهم لأنهم إذا فعلوا ذلك حل بهم ما حل بمن سبق. دين الله تعالى ما فيش محاباة للبشر أبدا ما فيش محاباة لطائفة دون طائفة. أنتم واليهود سواء في بشريتكم وفي أنكم عبيد لله فإذا فعلت كأفعالهم حل بكم ما حل بهم. ما كاينش محاباة لله تعالى مع خلقه ما غيفضلش هادو عصاو ماشي مشكل وهادو عصاو يعاقبهم لا احذروا أن تفعلوا كفعلهم إذا عصيتم حل بكم ما حل بهم. هذا هو المقصود من ذكر هذا. قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي اليهود وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. النقيب قال الشيخ هو كبير القوم القائم بأمورهم يقال له النقيب والعريف. النقيب والعريف هو كبير القوم سيد القوم القائم بأمورهم اللي كيتكلم مكانهم وكيتكلم في بلاصتهم ويقوم مقامهم مقدم القوم. ذاك المقدم عند القوم الذي يتحدث عنهم يدافع عنهم ينوب عنهم هذا هو النقيب أو العريف. واضح؟ وتم نقاباء اليوم كيتسموا بهذا الاسم هذا بنفس المعنى النقاباء يتحدثون عن الشعب يتحدثون عن طائفة من الناس. كل نقيب يتحدث عن طائفة من الناس في مجال معين ونحو هذا. إذا قال وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم وهذا وعد والله تعالى لا يخلف وعده. هذا الوعد بحال قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم هذا ينصركم هذا جزاء وعد من الله. لكن كذلك الله تعالى هنا واعدهم لكن بشرط قال لهم الله إني معكم أي أنصركم بشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. نصر مشروط بشرط. طيب هل حققوا الشرط؟ لم حققوا الشرط. وقال الله إني معكم قال الشيخ الخطاب لبني إسرائيل وقيل للنقباء والنقباء راه نائبون عن بني إسرائيل إذن فهو لبني إسرائيل عموما كيقول لهم الله يعيدهم وعدا لا يخلف قطعا من رب العالمين. إني معكم، أي إني معكم معية خاصة تقتضي النصرة والتأييد والتوفيق والسداد، أنا معكم. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب تبارك وتعالى، لكن بشرط. قال لهم لئن أقمتم الصلاة وآتي، يعني الاستقامة على الشريعة، بشرط أن تستقيموا علش. وهذا نفس الأمر كين في شريعتنا، نفس الأمر كين في شريعتنا. شو معنى إن تنصروا الله ينصرك؟ شو معنى نصرة الله؟ إن تنصروا الله ينصروا دينه، وأن تستقيموا على شرعه، وأن تعملوا بكتابه وسنة رسوله، هذه نصرة الله. فإذا نصرتم الله فينصركم. فكذلك نفس الكلام، قال لهم إني معكم أنا غنصركم، لكن شرط لئن كذا وكذا استقمتم على الشريعة وآمنتم برسلي وعذرتموهم. شو معنى عذرتموهم؟ أي نصرتموهم، عذرتموهم، نصرتموهم وعظمتموهم. قال وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، أي تصدقتم صدقة، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. زيد قال فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بين لهم ولا أضلهم، بين لهم غاية البيان، راهي لفعلت كذا وكذا هالجزاء، فإن تركتم هالجزاء اختاروا اللي بغيتوا ولا لا. بين لهم غاية البيان فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء شر الضلال، فقد ضل سواء السبيل. ثم قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ولا تزال، شوف لاحظ الجزاء، لما نقضوا العهد مع الله قالوا الله في الأول، قالوا لي نعم صافي سنلتزم بهذا، غيكون معنا وإحنا غنلتزم، لكن هل التزموا؟ لم يلتزموا، نقضوا الميثاق. شنو العقوبة التي حلت بهم في الدنيا قبل الآخرة؟ العقوبة الدنيوية. فبما نقضهم، الباء سببية، بسبب نقضهم، وديك مات بما نقضهم شو كتسمع؟ صيلة لتقوية الكلام وتوكيد زائدة، الباء حرف جر ونقضهم مجرور بالباء، والما ما زائدة بين حرف الجر ونقضهم. فبسبب نقضهم ميثاقهم، وميثاقهم من نصبية نقضهم ميثاقهم، مش إعرابه مفعول بالمصدر، نقض مصدر كيعمل عمل فعل، واضح؟ ميثاقهم مفعول به والناصب له هو المصدر. فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب أن نقضوا الميثاق، نقضوا ميثاقهم، فالمصدر كي ينوب عليه أن والمضارع. فبما نقضهم ميثاقهم، شنو الجزاء بسبب نقضهم ميثاقهم؟ ما الجزاء الذي جزاهم؟ لعناهم، هذا أول شيء، طردهم الله وأبعدهم من رحمته، لا يستحقون الرحمة، نقضوا العهد مع رب العالمين. وجعلنا قلوبهم قاسية، شو انتبهوا ذيك قسوة القلب اللي عند اليهود وتوجد عند بعض المسلمين وعند غيرهم من الناس، ذيك راه عقوبة من الله، ماشي الإنسان هكذا، لا، عقوبة من الله تبارك وتعالى. فنستفيد من هذا أن قسوة القلب عقوبة من الله، فمن كان قلبه قاسيا فعليه أن يتدارك نفسه وأن يعلم أن ذلك بسبب ذنوبه ومعاصيه، بسبب الذنوب والمعاصي يجعل الله تعالى قلب العبد قاسيا. سبق معنا في سورة البقرة كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، من الله تبارك عقوبة لهم، فهي كالحجارة أو وتقدمي التعنت ديالهم وكثرة مسائلهم في أمرهم بذبح البقرة، لما أمرهم الله بذبح البقرة تعنتوا وكثروا من الأسئلة فعاقبهم الله بهذا. كذلك قال جعلنا قلوبهم، قال فقسوة القلب عقوبة من الله تعالى للعبد بسبب ذنوبه ومعاصيه، ماشي غير هكذاك. إذن فهي أمر يعالج، نعم يعالج، بالرجوع إلى الله وترك الذنوب والمعاصي والإقبال على الله تبارك وتعالى وعلى طاعته والتضرع والالتجاء إليه، بذلك تزول القسوة من القلب شيئا فشيئا بإذن الله تبارك وتعالى. قال جعلنا قلوبهم قاسية، ومن آثار قسوة قلوب اليهود أنهم كيسمعوا الوعد ويسمعوا التذكير ويشوفوا الحجج البينة الساطعة الواضحة التي يقطعون بصدق قائلها، ومع ذلك لا يؤمنون ولا تتحرك قلوبهم، وكينعسوا مرتاحين لا يرتعدون لا يخافون، هذه من آثار قسوة القلب. اليهود اللي تبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثال باش يتضح لكم هذا، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق ولا لا، بالحجج التي أتى بها والخوارق العادات التي أخبرهم بها والأمور التي توجد في كتبهم وأخبرهم بها، أمور من دقائق الخفايا في كتبهم وفي دينهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، كاين عندكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعاد زيد على ذلك خوارق العادات وكذا. فهم من جهة الحجج ما خصهمش حجج، ما خصهمش بينات، يوقنون أنه رسول الله، لكن لماذا لا يتعظون؟ لقسوة قلوبهم، وكين عشو مرتاحين، ما كتأنبهم ضمائرهم، ما كيخافوا، ما كيتقلبوا بالليل، ما كين هذاك الضمير الحي اللي تكلم ما عندهمش، بسبب ايش؟ فمن قسى قلبه لا يكون ضميره حيا، الضمير كيكون ميت، لا يحاسب لسه. قال وجعلنا قلوبهم قاسية، من آثار قسوة القلب هذا اللي ذكر الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعلمون أن الكلمة الذي قيل لهم صحيح، سواء كان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، شاهد ما قيل لهم من الحق والحجج البينات، كيعرفوا أن ذلك صحيح وحق، ومع ذلك يجحدونه بعد استيقانهم به، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فاستجوا لذلك الكلمة يحرفونه، إما التحريف كيرجع اللفظ أو المعنى، إما يحرفوا اللفظ لا قدروا، إن استطاعوا تحريف اللفظ فهذا أولى، يكون الكلام مثبت ويدخلوا عليه النفي باش يصير منفيا، فإن استطاعوا تحريف اللفظ فعلوا، وإن لم يستطيعوا تعذر عليهم تحريف اللفظ وما يقدروش مشوا للمعنى فحرفوه، قالوا إذا المعنى كذا كذا، وسبقنا أمثلة كثيرة في سورة البقرة من هذا، قال لهم الله قولوا حطة، قالوا حنطة، تحريف لفظي، وأما التحريف المعنوي فحدث ولا حرج، كي يقول لهم نبيهم كلام كيفسروه بمعنى يري يناسب أهواءهم. إذن هذا من آثار قسوة القلب، لأن لو كانت القلوب ديالهم لينة وتقشعر وتتأثر غير وصلوا لهذه الدرجة أن يحرفوا كلمة الله وكلمة نبيه عن مواضعه، يوصلوا هذه الدرجة لا أبدا، ما كي يوصل الإنسان لدرجة تحريف الكلام الله، يعني ما كي يوصلش الإنسان للجرأة على كلام الله وكلام نبيه إلا بعد قسوة القلب، فكي يقصح القلب عاد ممكن يوصل الإنسان لهذا الدرجة. قال يحرفون كلمة عمود، قال الشيخ هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني، ذكر الاستفهام وسكت، بعنا في ذلك قولان، قال بعضهم مقصود تحريف الألفاظ، وقال بعضهم الأصل أنهم يعمدون إلى تحريف اللفظ باش يتهنوا، فإن لم يستطيعوا لجأوا إلى تحريف المعاني. قال تعالى ونسوا حظا مما ذكروا به من عقوبة الله لهم، شوف لح الله باش عاقبهم، عاقبهم بأنهم نسوا بمعنى تركوا، النسيان يطلق على تركيك، ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، مش معنى تركوا الله فتركهم، هذا مش النسيان بمعنى الذهول عن الشيء، تعالى الله أن يكون متصفا بهذا، نسوا الله أي تركوه فنسيهم فتركهم، جزاء من جنس العمل. كذلك هنا ونسوا حظا أي تركوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به، هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى أنهم لم يوفقوا للعمل فتركوا طائفة من الأحكام ومن الكلام الذي ذكروا به، ذكرهم به أنبياؤهم ويوجد في كتبهم التي يؤمنون بها، مع ذلك تركوه. أو يصح أن يكون المعنى ونسوا حظا مما ذكروا به، أن الله تبارك وتعالى أنساهم، نسوا من الله، أنساهم بمعنى سهوا وذهلوا عن بعض الأحكام التي كانوا يعلمونها عقوبة من الله. وكنستفدوا من هذا فائدة، وهي أن نسيان بعض الأحكام الشرعية قد يكون عقوبة من الله للعبد، ماشي دائما صاحب النسيان معذور، أحيانا قد ينسي الله العبد بعض الخير عقوبة لأنه لا يستحق، كان وهذا حاصل ولا لا، يذكره العلماء في آداب الطلاب وكتب الطلاب وكذلك، أن الرجل قد يكون عالما، وهذا حصل يعني في العصور، حصل هذا في مختلف العصور، حصل لبعض الناس قديما أنه كان عالما مدركا لكثير من الأحكام، فلمعاصيه وذنوبه وتركه العمل بما يعلم عاقبه الله تعالى بنسيان ما تعلم، فدي من العقوبة. والسلف كانوا يرون، ماشي دائما هذا ماشي مضطرد، لكن يرون في بعض الناس أنه إذا كبر سنا واختلط ونسي ما كان يحفظ كانوا يرون في بعضهم أن تلك عقوبة من الله تبارك وتعالى، ماشي اللي تقدم في السن كثيرا، ذلك أمر عادي طبيعي، لكن المقصود تقدم في السن قليلا ثم نسي بمرة ما كان يحدث به أو كثيرا مما كان يحدث به. فإذا الشاهد عندي أن الله تعالى قد يعاقب العبد بنسيان ما كان يحمل من الدين، وهذا أمر واقع، الواقع يدل عليه بعض الشباب لبعض الناس كذا، من الله عليهم وأكرمهم بحفظ كتابه تبارك وتعالى، فلما تركوا العمل به والاستقامة على دين الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا عن الذنوب والمعاصي مدة يسيرة جدا، نسوا كل ما كانوا يحملون من العلم من القرآن وغيره عقوبة من الله تبارك وتعالى. وهذا ليس أمرا لازما، الله تعالى يفعل ما يشاء لمن يشاء بحكمته، كل شيء داكشي تابع لحكمة الله. إذا ماشي أي واحد نسى راه عاقب الله، وماشي أي واحد ما نساش فإن الله يحبه، لا أبدا، ما كاينش تلازم لهنا ولا هنا، القاعدة لا هي مضطردة ولا منعكسة، ليس كل من نسي فات فقد عاقبه الله، وليس كل من تذكر فقد أحبه الله، لا هذا ولا ذاك، القاعدة ليست على إطلاقها، لكن غير خاصنا نعرفه أن الله قد يعاقب العبد بالنسيان بسبب ذنوب معاصي، يعاقبه بنسيان ما كان يحمل من الدين لأنه مستحق حمله. قال ونسوا حظا مما ذكروا به. ثم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. كيقول له الله تعالى كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال إلى الآن، هذا الشيء اللي كيحكي الله تعالى عليه وقع قبله، نعم هذا الشيء اللي الله تعالى كيحكي عليه، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 كدرا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ ولما ذكر الله تعالى هذه العقوبة فبما نقضي ميثاق مش قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لي ولا تزال، هذا يدل على الاستمرارية، ولا تزال إلى الآن يا محمد تطلع على خائنة منهم. إيش معنى تطلع على خائنة؟ اشتمل معنيين، إما المعنى تطلع على خائنة أي على خيانة، واضح؟ فهذا اللفظ اللي هو خائنة بمعنى المصدر المقصود به المصدر، تطلع على خائنة أي على خيانة منهم، أو أن يكون وصفا لموصوف محدود، والمعنى تطلع على طائفة خائنة منهم، يصحان. وراي لعقلت تقدموا لنا هذه جزء المعاني في شرحية الصالحين في قول الله تعالى يعلم خائنة العيون، نفس المقيل يعلم خائنة العيون، فسر خائنة بخيانة، يعلم خيانة الأعين، أو فسر بأنه من إضافة الصفة للموصوف، يعلم الأعين الخائنة، إضافة الصفة اللي هي خائنة الموصوف اللي هو الأعين، الأعين الخائنة، يصحان. كذلك هنا هذا خائنة إما يكون وصف، إما يكون وصفا، وإما يكون بمعنى المصدر، بمعنى المصدر ولا تزال تطلع على خيانة منهم، هذا معنى صحيح، أو إذا كان بمعنى الوصف إذا الموصوف محذوف، خاصة الموصوف هذا وصف الموصوف محذوف التقدير على طائفة خائنة، الموصوف هو طائفة محذوف. قال الشيخ أي على خيانة، فهو مصدر كالعاقبة، لأن عاقبة على وزن فاعل وهو مصدر. شنو معنى والعاقبة للمتقين؟ المعنى المصدري مش المقصود الوصف ولا لا، والعاقبة وش هذا وصف؟ شيء وصف بأنه عاقبة، لا المراد به معنى المصدري. إذن فالمصدر في اللغة، شاهد المصدر في اللغة هل يأتي على وزن فاعلة؟ نعم يأتي المصدر في اللغة العربية ومنه عاقبة، هذا مصدر، كذلك خائنة هذا مصدر، مفهوم؟ قال فهو مصدر كالعاقبة، ما معنى كالعاقبة؟ كالعاقبة في الوزن، خائنة عاقبة بحلو في الوزن مش في المعنى. وقيل على طائفة خائنة، إذا المعنى دي الآية ولا تزال يا محمد تكتشف منهم في زمنك، تشرق بال من زمانك، ولا تزال تكتشف منهم في زمنك خيانات، بمعنى هم متصفون بالخيانة منذ زمن نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون ولا تزال تكتشف منهم خيانات بين لحظة وأخرى، بين وقت وآخر كل مرة تكتشف منهم خيانة. قال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم شكون؟ الذين آمنوا، الذين أسلموا، كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، ممن أسلم يهودهم قلة. قال تعالى قال وهو إخبار بأمر مستقبل، بمعنى قال لك هذه الآية فيها فيها أمر خارق، لأن الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مستقبل، قال لي ولا تزال أي في المستقبل تطلع على، بمعنى راه تكتشف يا محمد ستكتشف منهم خيانات في المستقبل فاحذر، هم قد خانوا الله تعالى من قبل. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي لا تزال في المستقبل تكتشف خيانات منهم فاحذر، ما زال في المستقبل غادي يصدر منهم هذا. قال لك وهو إخبار بأمر المستقبل، فمن المعنى؟ قال تعالى فاعف عنهم، قال جل وعلا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال الشيخ منسوخ بالسيف والجزية، جميع الآيات اللي فيها الأمر بالعفو والصفح عن الكافرين بمختلف أطيافهم ومللهم، وفيها الأمر بالهدنة والأمر بالمسالمة والأمر بالموادعة، كلها أسماء، هذه كلها نسخت بآيات السيف. فاقتلوا في سورة التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا انسلخ الشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وبالآيات الآمرة بالجزية، بمعنى إذا كانوا الكفار مستأمنين أو معاهدين أو ذميين فلا بأس، لا كفوا أيديهم عنكم، لكن بشرط أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآيات الآمرة بالقتال قتال الكفار والآمرة بإعطاء الجزية نسخت الآيات اللي فيها الموادعة والمسالمة، لكن متى كنقول هذه ناسخة لهذه؟ عندما تصير للمؤمنين قدرة وطاقة وعدة للتغلب على الكافرين، كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة. ولذلك إذا لاحظت النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله مع الكفار من أول بعثته إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم إلى موته، كان حاله مع الكفار مختلفا على حسب الحال. فالآيات الأولى اللي كانت كتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الكفار اش فيها؟ فيها الأمر بالكف عن قتال الكفار لأنه لا طاقة له بذلك. بعد ذلك أدينت له بجهاد الدفع، واضح؟ قاتلوا الذين يقاتلونكم، الدفع. وعاد من بعد لما تمكن المؤمنون وصارت لهم هيبة وصارت لهم عدة وصار عددهم كثيرا، وهذه الحالة الأخيرة المتأخرة، عاد نزلت آيات السيف الآمرة بقتال الكفار ونشر دعوة الإسلام في الأرض كلها ونحو هذا، مفهوم؟ ولذلك هذه المراحل يجب أن تراعى، المراحل ديال مواجهة الكافرين أو التعامل مع الكافرين يجب أن تراعى. إذن فالآيات الآمرة بالسيف هذه نزلت متأخرة، نسخت الآيات الآمرة بالموادعة لأنه في ذلك الفترة كانت الموادعة هي الأليق والأمثل، لكن من بعد من صارت المسلمين قوة وعدة وعدد كبير وصارت لهم هيبة وعرفوا، حينئذ جاء جهاد الطلبي، انتقلنا من جهاد دفع جهاد. ونفس الأمر هذا يقال نفس الأحوال هاته يجب أن تراعى في المسلمين على اختلاف عصورهم وأزمنتهم. من اللي يكونوا في حالة ضعف فالواجب حينئذ هو جهاد الدفع، أن يقتصروا على جهاد الدفع لأنهم لا يطيقون جهاد الطلب، أن يقاتلوا من يقاتلهم لأنهم ضعف، عملا بتلك الآيات الملائمة لتلك المرحلة، لأن مرحلة المسلمين حينئذ بحال ذلك المرحلة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تمكنوا وصار لهم من القوة ما لهم مما يستطيعون به مواجهة الكافرين، فحينئذ ينتقلوا للمرحلة التي بعدها. وضعها قال تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، ثم قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما ذكر الله تعالى نقد ليهود للمواثيق انتقل يتحدث عن النصارى، بمعنى النصارى زعما ليس فيهم نقد المواثيق، لا حتى هم أيضا ينقضون العهود. الكفار عموما لا ثقة بهم، الكفار عموما لا ثقة به، إلا أن بعضهم أشد شرا من بعض، هم كلهم لا ثقة فيهم لكنهم يختلفون في الشر، فبعضهم أشد عداوة للمؤمنين من بعض كما سيأتي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إذن فهم يتفاوتون في الشر شدة وخفة، لكن من حيث العداوة المؤمنين وبغض المؤمنين والهم باستئصال المؤمنين هذا أمر يجتمعون فيه جميعا. الكفر بهذا الاعتبار ملة واحدة، بهذا الاعتبار هذا هنا فين كنقولوا الكفر ملة واحدة، كفار ماشي مؤمنين أي يتمنون استئصال المؤمنين، ومتقولش كيف ما بغوا يكونوا نصارى ولا غيرهم. إذا الله تعالى من اللي ذكر نقض العهود من اليهود ذكر أيضا نقض العهود من النصارى. نعم لا شك أن اليهود أكثر جرأة ونقضا للعهود من النصارى، هم أكثر، لكن وش معنى هذا أن النصارى ما كينقضوش العهد؟ لا أبدا، حتى هم ينقضون العهود، وذكر هذا الله تعالى تحذيرا للمؤمنين منهم بمعنى هم يرد البال منهم ولو كان شرهم أخف. قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أما نقضوا العهد. ومن الذين قالوا إن النصارى ادعوا، شوف الله تعالى قال قالوا إن دعوا النصرانية أخذنا ميثاقهم، حتى هم أخذنا عليهم الميثاق فنسوا حظا مما ذكروا بتركوا، نسوا ماشي بمعنى هم معذورون، لتعمدوا، لأنه فرق بين نسيان هذاك بعذر وهذا بغير عذر عمدا، هذا إذا تركوا عمدا نصيبا مما ذكروا به ومما بين لهم في لما أخذوا الميثاق على الله. شنو العقاب؟ عقبهم الله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي ألقينا بينهم العداوة والبغضاء، أي بيناتهم النصارى فرق كثيرة جدا، وبينهم وبين سائر الكفار، أما بينهم وبين اليهود فالعداوة ظاهرة. القرآن الله تعالى قص علينا وهو غيجي معنا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني كل فرقة تقول نحن أبناء الله وأحباؤه كما سيأتي. إذن هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى أنه ألقى العداوة والبغضاء بينهم، علاش؟ لأنهم احتوما نقضوا العهد منا مع الله تبارك وتعالى. قال الإمام أي ادعوا أنهم أنصار الله، شمعنا قالوا إنا نصارى، ادعوا أنهم أنصار الله وسموا أنفسهم بذلك ثم كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق، ومن شر عقائدهم ما سيأتي، وصف الله بما لا يليق بالنقص عندهم من التحريفات في الإنجيل ما يندى له الجبين من وصف الله بالنقص والعيب وغير ذلك. ولذلك يصفون الرب بالأب، كيقولوا في الإله الأب، كاين شي نقص أكثر من هذا في وصفهم لله رب العالمين؟ زد على ذلك ما سيأتي من عقيدة التثليث، أنهم كيعتقدوا أن الآلهة ثلاثة، من زوج الله تبارك وتعالى عن الشريك، جعلوا الآلهة ثلاثة، الإله والابن والروح القدس كما يقولون. فالشاهد أن هذا من وصفهم لله بالنقص، أنهم زعموا أنه جل وعلا غير واحد له شركاء. قال ويتعلق ومن الذين بأخذنا ميثاقهم، والضمير عائد على النصارى. إذن ومن الذين قالوا إن نصارى، هذا جار مجرور متعلق بقوله أخذنا، التقدير وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم، هذا هو التقدير، شوفوا لاحظوا، وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى، أش أخذنا؟ ميثاقهم، أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم. إذن من الذين جار مجرور متعلق بأخذنا، غير قدم المعمول على العامل، هذا جائز يصح في اللغة العربية نقولوا بزيد مررت بزيد، تقدم الجار مجرور قل بزيد مررت. هنا أخذنا من الذين قالوا إن نصارى ميثاقهم، قدم الجار مجرور قال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، لأن هذيك قالوا إن نصارى هذيك هي صلة الموصول، هذيك الصلة ديال الذين، عندنا أي جار مجرور من والذين جار مجرور، وقالوا إن نصارى صلة الموصول، والصلة مع الموصول كالدال من زيد كالجزء من الكلمة، وضح المعنى. وأخذنا من الذين قالوا إن نصارى ميثاقهم، إذا الضمير يعود لهذيك نصارى. قال الإمام فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا نصيبا مما ذكروا به، أي في الإنجيل من التعاليم، ذكروا ببعض الأمور في كتابهم المقدس الإنجيل، فعاقبهم الله تعالى بترك ذلك، بنسيان ذلك وترك العمل به. قال فأغرينا، قال الشيخ أي أثبتنا وألسقنا، وهو مأخوذ من الغراء بعقوبة، ألسقنا وأثبتنا قلت وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله، بمعنى هذا الشيء في الدنيا، وعاد في الآخرة سوف ينبئهم الله بما كانوا يسمعون من نقض العهود وسائر المعاصي والذنوب ووصف الله بالنقص وغير ذلك. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الخطاب موجه لأهل الكتاب المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، بمعنى هذا ماشي كلام، ماشي الله تعالى هناك يتحدث على أهل الكتاب اللي قبل من محمد صلى الله عليه وسلم في عصر موسى، لا، هذا خطاب موجه لأهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى بجوج، أهل الكتاب مقصود بهم ماشي. وهذا الخطاب واش موجه لهذو النصارى قبل من النبي صلى الله عليه وسلم كيخبرنا الله عنهم، لا هذا ماشي إخبار، هذا نداء موجه لليهود المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى زمننا هذا وإلى أن تقوم الساعة، الكلام يليق بهم ويصلح لهم باش خاطبهم الله شقل لهم. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وهذه من المعجزات التي من الدلائل التي تدل على صدقه، أن ثمة أمورا كنتم تخفونها عندكم في الكتاب ديالكم وكتخفيوها ما كتبينوهاش، وجاء محمد وبينها، شكون اللي وراها لي؟ أنتم تخفونها، من أرشده إليها؟ هذا دليل على صدقه وعلى نبوته إن كنتم صادقين، إن كنتم منصفين، هذا دليل. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يغض الطرف عن كثير، ركب لكم أي شيء حاجة، وما غض الطرف عنه من معضلاتكم ومصائبكم التي في كتبكم كثيرة جدا، فآمنوا بالله. وعلاش الله تبارك وتعالى جعله كذلك يبين لهم؟ لأن ذاك البعض كاف في رجوعهم إذا أرادوا، رشي لبين لهم أن بيصبغي شيء حاجة قليلة، جوج حويج ولا ثلاثة ولا أربعة من الأمور الخفية كافية لرجوعهم للحق إن كانوا صادقين، أي لكن عن كافي، إذا بلا ما يبين لهم كل شيء وما بيمش لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء لعلهم يرجعون. شوف كأنه عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريع من الله تبارك وتعالى، كأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفضحهم ليكون ذلك أدعى لرجوعهم. مش واضح بحال إذا شي حد وقع في مخالفة كثيرة وذكرت لي غير وحدة وما بغيتيش تفضحه لأن ذلك أدعى لرجوعه لعله واش يستقيم، يقول رفلا ما بغاش يفضحني، وراه هذه تدل كافية تدل على صدقه، وحدارة كافية تدل على صدقه، إذن غنرجع. لهذا لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ذكر لهم بعض الأمور وترك كثيرا من الأمور ما ذكرهاش لهم عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك أدعى لاستقامتهم. فهم لأن الإنسان إذا تفضح واحد بغيت يدعيه وفضحتيه ربما تكون غير ديك الفضيحة اللي فضحتيه مانع له من الرجوع، قلت أنا ما عندي هذا فضحني وكذا إلى آخره. قال تبارك وتعالى: قال الشيخ: يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود والنصارى، لأنهم غيجوا معنا جوج، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا، وهي الثانية جاية يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، قال لك بجوج المقصود به بأهل الكتاب اليهود والنصارى. وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا يذكرون رسول الله ويصفونه بصفته، فلما حل بالمدينة كفروا به. قبل ما يجي للمدينة كانوا يذكرونه ويذكرونه بصفته المذكورة في كتابهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة وفي الإنجيل، فكانوا يذكرونه ذكر الصلاة، لكن لما جاء المدينة كفروا به. قال: قد جاءكم رسولنا، قال الشيخ يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي الآية دلالة على صحة نبوته. فين في الآية؟ يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، شو الكتاب؟ الكتاب ديالكم اللي هو التوراة والإنجيل، التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى، شي أمور كنتم تخفونها في الكتاب جنبي وبين هذيكم، كآية الرجم، كتعرفوا القصة ديال آية الرجم؟ آية الرجم كان اليهود يخفونها ولا يعترفون بها، فوقعت القصة المعروفة لما زنى اليهودي أو اليهودية، فأخفى اليهود تلك الآية، الآية اللي كانت أمر برجمه الزاني، مع أنها موجودة في كتابهم، ففضحهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، حاولوا أن يخفوها ليدافعوا عن اليهودي منهم، فأتي بالتوراة فأظهرت الآية. إذن هاي أمور نبسم في القراءة آية ديال الرجم التي في كتابكم أنتم تخفونها لتستروا من يقع في الزنا منكم باش تستروا. شكون اللي وراها بسم الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو معنى قوله وفي الآية دلالة على صحة نبوتي لأنه قد أظهر لكم أيها يا أهل الكتاب كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وهذا دليل. قال لأنه بين لهم ما أخفوا مما في كتبه وهو أمي لم يقرأ كتبهم ما قارش أصلا ومع ذلك بين لهم صلى الله عليه وسلم ما بين. ويعفو عن كثير قال أي يتركه ولا يفضحكم فيه. أبين لكم غيش أمور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. شوف الله تبارك وتعالى مع ما فعلوا اليهود اش فعلوا النصارى اش فعلوا من العتو والطغيان والمعاصي والذنوب وكيخاطبهم تبارك وتعالى باش بالرفق واللين والحكمة ويدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى تابوا ورجعوا يغفر الله لهم ما قد سلف. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي الله تبارك وتعالى أن يرشد ويدل. يهدي به الله يهدي الله تبارك وتعالى به أي بمحمد وبالقرآن بجوج. يهدي الله تبارك وتعالى بمحمد وبالقرآن من اتبع رضوانه بمعنى لاتخذ الأسباب واتبع رضوان الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى يهديه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه لا شيدي سبل السلام. سبل السلام أي طرق الأمان والسلامة. السبل هي الطرق وأضيفت للسلام لدفع المنع بمعنى أن طريق الله تبارك وتعالى هو طريق الأمن والأمان والسلامة. قال تبارك وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كل هذا ترغيب من الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب أن يؤمنوا أن يسلموا فإنهم إن اتبعوا محمدا وصدقوه وآمنوا بما جاء به وفقهم الله تبارك وتعالى للخير كله كما سمعتم. قال تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. أول فائدة هذه الآية نص في كفر النصارى كفرهم الله تبارك وتعالى. إذن هم كافرون بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرون وقبل بعثة رسول الله من كان منهم مشركا فهو كافر لأنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما قلنا فيهم الأشقياء والسعداء على حسب استقامتهم على شريعة نبيهم لكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كفر. إذن الآية نص في كفر النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الله قل فمن يملك. هذا رد عليهم. قال الشيخ الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى وهم فرقة النصارى. شوف الله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إذن هذا رد عليهم في أن عيسى ليس هو الإله. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يهلكه هو وأمه ومن في الأرض جميعا فمن يملك من الله تبارك وتعالى شيئا؟ لا أحد. إذا هذا استفهام إنكاري. فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ إذا رد عليهم في ادعائهم أن عيسى هو الله هو الإله. قال تبارك وتعالى ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء ومن ذلك خلقه لعيسى. إذن فخلق الله تبارك وتعالى لعيسى من خلقه لما يشاء ففيه إشارة إلى أن عيسى خلقه الله تبارك وتعالى كما خلق سائر البشر وكما خلق سائر المخلوقات. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قال تبارك وتعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. قال الشيخ إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد، إشارة إلى أن الله تعالى خلق عيسى من غير، إذن فهو مخلوق كسائر العباد. ثم قال تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. من دعاوى أهل الكتاب هذه الدعوة هذه، وقالت اليهود والنصارى كل فرقة منهم قالت هذا الكلام. اليهود قالت نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى قالوا ذلك، كما أنهم دعوا غير هذه الدعوة من الدعاوى. سبق لنا في سورة البقرة قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا يدخل الجنة إلا من كان نصارى، ماشي بجوجهم اتفقوا، لا كل وحدة تقول احنا اللي غندخل الجنة. كذلك هنا كل طائفة تقول نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد الله عليهم قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، هو كيعاقبكم في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة كنشوفوا كينزل عليكم العقوبات تبارك وتعالى. عاقب اليهود بكذا وكذا وكذا بعقوبة كثيرة، والنصارى بكذا وكذا، بل مسخهم الله قردة وخنازير في الدنيا قبل الآخرة. بمعنى إذا كنتم أبناء لله وأحبة له فعلاش كيعاقبكم؟ احنا كنشوفوا العقوبات تتنزل عليكم، مفهوم؟ قل فلما يعذبكم ذنوبكم، رد على عليهم ونصف لادعائهم هم كاذبون، بل أنتم بشر ممن خلق حالكم حال سائر الناس، تشي حد ما يعد كذلك كما تقولون. قال الشيخ أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه، والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة، ما قصدوش نحن أبناء الله أبوة حقيقية، لا الأبوة ديال الرأفة والرحمة والشفقة والحنان، واضح؟ وقال الزمخشري المعنى نحن أشياع أبناء الله عندهم، وهما المسيح وعزير. النصارى كيقولوا المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، ومعنى قولهم نحن أبناء الله أي نحن أشياع أبناء الله، نحن أتباع أبناء الله. شكون أبناء الله؟ عند اليهود عزير، وعند النصارى عيسى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذن فمن اللي قالوا نحن أبناء الله، الكلام على حد في مضاف، نحن أشياع أبناء الله، أتباع أبناء الله، بمعنى أبناء الله بالنسبة لليهود هو عزير، وابن الله عند النصارى المسيح. نحن أتباعهم، إذن نحن نعتبر أبناء لله لأننا أتباع لأبنائه، واضح؟ افتهم المعنى صحيح لذكر الزمخشري. قالوا هم كما يقول حشم الملوك نحن الملوك، هذا معروف العربية، حشم الملوك اللي كيكونوا قراب منه خدام وكذا الحاشية ديالو كيقولوا نحن الملوك باعتبار قربهم منه. كذلك هؤلاء باعتبار أنهم أتباع أبنائه في اعتقادهم عندهم قالوا نحن أبناء الله. قال قل فلما يعذبه ذنوبكم، قال الشيخ رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودة، تتشف الآخرة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يقول لا، إذا اعترفوا أنهم غيتعذبوا في الآخرة أياما معدودة كما زعموا دون دليل منهم. فقال لهم إذا كنتم أحباء الله وأبناءه فلما يعذبكم في الدنيا أولا بمسخكم قردة وخنازير وغير ذلك من العقوبات، وفي الآخرة أنتم تقرون كتعترفوا بأنكم غتدخلوا النار أياما معدودة، فإذا كنتم كذلك ما غيعذبكمش لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قال الشيخ وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه، ففي ذلك بشارة لمن أحبه الله. هذا قد أخذ الصوفية الكلام فيه، يعني هذا الأخذ أخذه بعض العلماء، مش الصوفية فقط، بعض العلماء من غير المتصوف أخذوا هذه الفائدة من الآية، استنبطوا هذه الفائدة من الآية. شنو هذه الفائدة التي تشير إليها الآية؟ أن العبد إذا أحبه الله فلن يعذبه قطعا، بمعنى لو صل العبد لدرجة أن يحبه الله، وهذا وبهذا العبرة وبهذا الشأن، الشأن والعبرة أن تحب لا أن تحب، كونك محبا لله هذا هو الأصل، هذا شيء عادي لأن الله خلقك رزقك كذا، فكونك محبا له هذا هو الأصل، لكن الشأن أن يحبك الله. فإذا أحب الله عبده فلن يعذبه قطعا. هل يعذب المحب محبوبه؟ قطعا لا. فالله تبارك وتعالى إذا أحب العبد فلن يعذبه. هذا المعنى صحيح. كيف استفيد من الآية؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر عنهم هذا الكلام ولم ينكره، أقره. هم شنو اعتقدوا؟ اعتقدوا أنهم ما غيتعذبوش، وأنهم ناجون، وأنهم أهل الجنة. بسببش؟ بسبب أنهم أحباء الله، أي أن الله يحبهم. مش معنى أحباءه، أي أنه يحبنا، وبسبب محبته لنا ما غيعذبناش. هذا الشيء اللي اعتقدوا. الله تعالى ما نكرش عليهم هذا الكلام بذاته، وإنما أنكر عليهم الادعاء. باش عرفتوا راسكم أنتم يحبكم الله، الادعاء الكلام. مفهوم؟ هذا هو الفائدة التي أخذت من هذه الآية. وضحت؟ إذن فأخذ بعض العلماء منها ومنهم بعض الصوفية أن العبد إذا أحبه الله فلن يعذبه، بل جاء في النصوص في الكتاب والسنة أن الله تعالى إذا أحب العبد سدده، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. الله تعالى يقول فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وغير ذلك من النصوص دل على هذا المعنى. وفي ذلك قصة هاد أخذ بعض الصوفية المقصود به، لأن هاد الكلام هذا الشهير عن أبي بكر الشبلي، وقد ذكر قصته بعض أهل التفسير في كتبهم. أبو بكر الشبلي هذا رجل منسوب للصوفية، قال هذا الكلام لابن مجاهد المقرئ في محادثة وقعت بينهما. واحد القصة تذكر في كتب التفسير وقعت بينهما. هذه القصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وذكرها ابن الصلاح في طبقات الشافعية. في هذه القصة وقع، قال الشبلي، هذا الصوفي أبو بكر، قال الشبلي لابن مجاهد المقرئ، قال له قد أجمع الناس أنك مقرئ الوقت، أين في القرآن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ سؤال منه للمقرئ ابن مجاهد. قال فسكت ابن مجاهد، فقال له أبي قل يا أبا بكر. قال لأن القصة يرويها ابن مجاهد، واضح، عن أبيه مجاهد المقرئ. قال فقال له أبي بن مجاهد يحكي قل يا أبا بكر. مجاهد قال لأبي بكر أخبرنا. فقال قوله تعالى وقالت اليهود نحن ابناء الله يحباؤه. فقال ابن مجاهد كأنني ما سمعتها قط. قصته والله أعلم بصحتها، أوردها الخطيب في تاريخ بغداد، وأوردها ابن الصلاح في طبقة الشافعية، ولا شك أنه أخذها في الغالب من الخطيب البغدادي. الله أعلم بالصحة. المهم على كل حال لو سلمنا صحتها، هل يلزم من ذلك أن هذا المعنى لم يصل إليه إلا أبو بكر الشبلي؟ لا يلزم، لا يلزم من ذلك. إذن قال تبارك وتعالى بعد هذا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. خطاب مرة أخرى الكتاب، قلنا المقصود به اليهود والنصارى. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. ما معنى على فترة من الرسل؟ أي فتور بين آخر رسول وبينه. قد جاءكم رسولنا أي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم دينكم وما أمركم ربكم به. متى جاءكم هذا الرسول اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم باش يجدد الدعوة ويبين لكم التوحيد والعقائد والأحكام؟ متى جاءكم؟ على فترة، أي حين فتور بين رسول ورسول. هذاك الزمن الذي يكون بين رسول ورسول يسمى بزمن الفترة. زمن الفترة هو الذي يكون بين رسول ورسول، ولذلك أهله الناس اللي كانوا فيه يتسموا أهل الفترة، أهله أهل الفترة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان بين مجيئه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام قرابة 69 و500 سنة، تقريبا 69 و500 كما ذكر بعض أهل العلم. هذه فترة كلها كانت فترة انقطاع، ما كان فيها حتى شي نبي، فترة انقطاع. واضح؟ إذا ديك الدعوة ديال عيسى عليه الصلاة والسلام شحال غتبقى بعد وفاته؟ غتبقى 500 عام وتسعد السن وهي منتشرة على ما هي عليه، صافية نقية ولا لا؟ لا يمكن. إذا غدوا واحد 10 سنين 10 سنين يخلطوا الناس ويزيدوا ويعاود يرجع مرة أخرى الشر، وهادشي اللي كان وقع قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. إذا فهاد الفترة كانت فترة انقطاع بين عيسى عليه الصلاة والسلام اللي هو رسول النصارى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بعد موسى قطعا، راه عيسى جاء بعد موسى. إذا النبي اليهودي وموسى لا كلام عليه لأن رجع عيسى بعده، وعيسى اللي هو نبي النصارى جاء محمد صلى الله عليه وسلم كذلك بعده، وبينهما قرابة كما قلناش أكثر من 5 قرون، 569 سنة تقريبا. إذا جاءكم رسولنا أيها يا أهل الكتاب من يهود النصارى في حين انقطاع بين رسول ورسول، في حين فترة، باش يبين لكم ويذكركم بما أنتم عليه إن كنتم على حق، إن كان عندكم بعض الصواب يذكركم به، وإن كان عندكم بعض الباطل سينهاكم عنه، وإن كان في شريعته نسخ لبعض الأحكام سيبينها. واضح؟ هذا هو معنى يبين لكم قد جاءكم رسول يبينكم على فترة من الرسل. لماذا جاءكم؟ لئلا تقولوا غدا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ونذير. فقد جاءكم بشير ونذير، باش غدا يوم القيامة تخرج أمام الله تعالى وتقول راه ما تبعت لنا حتى شي رسول وحنا ما عرفناش. لئلا تقولوا مجلة فقد جاءكم بشير ونذير، إذن فجاءكم لإقامة الحجة عليكم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لقطع العذر وإقامة الحجة على العباد. هذا حاصل هذه الآية. ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه، فذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، وقد أشرنا إليها قبل سورة البقرة وقلنا ستاتي إن شاء الله يأتي كلام عليها في الدرس الآتي. والله تعالى على وعلم جل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. هناك من أنكر تسمية ما يسمى بإسرائيل الآن باليهودي، من أنكر تسمية ما يسمى بإسرائيل الآن باليهودي، شو أنكر؟ ماذا أنكر تسميتهم باليهود؟ علاش؟ هم يهود، هم يصرحون بأنهم يهود، هما كيقولوا لك حنا يهود، فلا أدري وجه الإنكار. زعما كيفاش بغى يقول لك ماشي كفار؟ زعما إلا قلت من يقول نعم كاين ناس اللي كيقولوا ماشي كفار حتى هما دينهم مزيان وتما يدخلوا الجنة، هادو كاينين، ولكن ليسوا يهودا. كيف هم كيقولوا حنا يهود؟ تقول لهم ماشي يهود، هم يصرحون بأنهم يهود ويفتخرون بأنهم يهود، بل أشد اليهود تمسكا بدينهم في العالم هم يهود البلد المسمى بإسرائيل، أشدهم تمسكا باليهودية كاينين تما. فهم إلا ما كانوا شدوك يهود فلا يهود، فمن هم اليهود إلا ما كانوا شدوك يهود؟ ما مسألة. هناك من إذا ذكر يهود يقول حاشاك فما معناها؟ ما عرفتش معناها، شوفوا شنو قاصدين بهذا.